وحلا واش من وحلا فاش حنا الوقت فاتنا وبقينا في السفلاني لتحت وحلة شبان يائسة خاطرها محروق وحلة شبان يائسة خاطرها محروق طال حبيسها بين الجدراني تنادي صباح باخل بضياه يا بن خويا يا بن خويا زيد شوف ولاد بلادي بين المواج طعم للحيتاني وش حال من صابي البحر رماه وش حال من شاب البحر داه وحلت فئات معانقة ضياع سنين ولا لقات من ينصف بالميزاني ملات القلاس والفقر شواه وحلا واش من وحلا فاش حنا عباد الله هذه وحلا وحلا مع هاد الفقراء واش حال كثروا ديال الفقراء واو واو واو واو واه الفقراء يعني كثروا الفقراء بزاف واه شحال من عام هذه شحال ديال الفقراء كثروا الفقر والفقراء ولكن حتى واحد ما كيهضر على التفقير وشكون اللي فقرهم هاد الفقراء طاحوا من السماء من يجوا هاد الفقراء تخرجوا من تحت الارض الفقراء بوحدهم جالسين انت تبغوا يقولوا احنا بغينا نكونوا فقراء وشكون دا لهم رزقهم عاوتاني غادي يقولوا لنا ايوا شي عطاتو وشي فقراتو وشكون هي شكون هادي اللي شي عطاتو وشي فقراتو دابا هاد الناس شكون فقرهم غادي يقولك عاوتاني الدنيا بنادم حي دفناتو في حياته وينو دي لصقوها في الدنيا يقول لك ايوا الدنيا هي اللي عطاتنا الدنيا هي اللي عطاتنا وقلعات الاخرين ايوا الدنيا هادي متفقه معاهم اسيدي الدنيا بريئه من هاد الشيء ورا ما كاين لا الدنيا عطات ولا قلعات راه الظالم والقوي قال على الضعيف راه ما كايناش الدنيا راه بنادم قال على بنادم هذيك الجماعة اللي على بالكم غنية غنية بملايين الفقراء احنا عندنا مفقرين كبار مفقرين كبار سنين هما كيفقروا سنين وهم كيفقروا. قال لك سيدي كيفقروا لينا في المشاكل ديالنا. وقال لك احنا مهلين في الفقراء مالهم تبدلوا. اما سنين هذه هما فقراء احنا مهلين فيهم، خاص يكونوا بزاف فقراء باش تكون واحد الكميشه هي اللي جامعه كل شيء. بعض المرات كتلقى شي واحد كيقول لك ايوا هذاك عنده الاخر ما عندوش، هذا الشيء مكتب مكتب، احنا نثقوا بالمكتوب في حاجه اخرى، ولكن المكتوب والجيب المتقوب واحد ما خدامش مكتوب عليه، واحد ما كيخلصوش مزيان مكتوب عليه، زوروا الانتخابات مكتوب علينا، مصيدين فينا الرخه بالمكتوب وحنا ساكتين راضيين وفرحانين، احنا ديما من الناشطان الفرحان الساكتان. يا والله يشويني فينا. ولكن هاد الايام قالك يا سيدي راه جمعوا لينا جمعوا لينا، ايوا بعدا بعدا راه جمعوا لينا جمعوا لينا جمعوا لينا رجلينا، مشربين لنا الكينة، وهاد الكينة 40 عام وهي هلكنا، أبقاو تشربوا في الكينة وضربوها بتكوينة. اش نقول لكم الله يشويني فينا. قال لك جمعوا الفقراء عندهم خاتم ديال الحكمة، غير دوروا خاتم الحكمة وغدا طيح علينا النعمة. عفاريت هادو عفاريت هادو 40 عام والناس الملايين ديال عباد الله مفقرينهم، ودابا قالك ولا عليكم احنا غاد نجمعوا الفقراء الفقراء والوسطراء والتحتراء كل شيء راه. احنا الفقير عندنا غني، احنا الفقير في بلادنا غني، غني عن التعريف وممنوع من الصرف، والله لا شاب سنتيم، وعلمونا غير السعايه. بلدان اخرى كتسعى للتقدم كتسعى للتطور كتسعى للحق، وحنا شي يسعى بلحمه شي يسعى بوليداته شي يسعى بنياته لمالي البترول، الشيك فلان والشيك فلان والشيك فلان. حنا نبقاو غامدين يدينا غامدين يدينا للسعايه، نمدوا يدينا لبعضياتنا نمدوا يدينا لبعضياتنا ونبداو نسعاو لحاجه اخرى. احنا غال فرحان ناشطان فقروا لي تاني البنضية كرفسوني جوعوني فقروني تاني البنضية كرفسوني جرجروني فقروني فيطلوني تاني شلابية كشطوني كشطوني مع التناوب تناوبية كشطوني فقروني فقروني فقروني فقروني. أجي انت قالك غير الغنى الفقر والغنى، نقلتي فقير واش صرحتي بالفقر ديال كله، صرحتي بكل شيء اللي ما عندكش، جبتي تصريح جبتي تصريح ديال المفتقرات ديالك. الاخرين راه قالوا غادي تصرحوا بالممتلكات، واللي يكون مسؤول ما خصوش يبيع ويشري، وفهاد المسؤوليه اللي كاينه كاين شي يبيع ويشري اكثر منا. واعطيونا فلوسنا واعطيونا فلوسنا اللي جمعتو وعطاونا فلوسنا اللي جمعتو، يا قلتو جمعتو الفلوس غتفرقوهم علينا، عطاونا فلوسنا وعطيونا فلوسنا وعطيونا فلوسنا. فلوسكم هادو تاقوا فلوسكم دغيا زدتوكم منين جاتكم فلوسكم؟ ياك شربتوهم حريرة فلوسكم؟ حريرة نسيتوها؟ ها؟ شربتوهم حريرة وجايين تغوتوا؟ فانقروني فانقروني ثاني فانقروني عطوني الحريرة فانقروني حريرنا حريرة حريرتنا حريرة فلوسكم مزيان شربتوا الحريرة درقوا زليفكم هذا كان عام الحريرة سيروا شربوا الحريرة احنا غادي نديروا عليكم في الترموس تبقى سخونة العام الجاي ترموس كبير هذا عام الحريرة العام الجاي ما عرفنا حريرته كي غتكون بعد اولا انتم اللي كتقولوا فقراء الغلط راه ديالكم الغلط منكم انتم كتلبسوا الحوايج كتلبسوا الحوايج كلهم عامرين جيوب انت مالك على هاد الحاله كلك جيوب اش غدير فيهم راه عندي جيب دير فيه جيب خازن جيب جيب حنت كنشريو الحوايج قدام فيهم الجيوب ديال الخارج حنت هذوك اللي في الخارج عندهم جيوب كيديروا فيهم شي حاجه حنا كنشريو الحوايج قدام ديال الخارج قدام فيهم جيوب حيدوا الجيوب شوف انت سي انت مالك على اي هذا شحال داير ديال الجيوب معلومه اللي كديروا الجيوب كيفكروكم في الفلوس راه والله العظيم شي واحد يبقى يدير الجيب تيطلع في الجيب حيد جيب ولا طلع الجيب وما تنزلت تجيب عباد الله راه كيتشكاو منكم كتصدعوا الناس بجيوبكم جالسين كيصفروا عباد الله انتم غادي نجيبكم كيصفروا عباد الله كتلفت حيدوا الجيوب باش ما يبقوش يصفروا على اللي جمعوا الحصيصه ديال هاد البلاد الدول الفليسات كلهم الا عندهم جيوب هنا عمرهم هما كيديروا يديهم جيوبهم الجيوب عندهم راه على برا عندهم جيوب في الخارج عندهم جيوب في الخارج ديال الكسوه زيد زيد وقف تما انت ما عندك تجيب جيب داكشي اللي هنا جيب اولا بعدا ياك ما ساكنينش نتوما ياك ولادكم راه كيدوروا في الزناقي عمركم ما دوشتوا عمركم ما غسلتوا انا راه شي 30 عام ما دوشت واحد النهار داوني يغسلوا ليا ولقاو فيا الحوايج اللي تحت قدام اكتشفوهم بحال داكشي ديال الاثار انت مزيان واه عندكم شي مصاريف نتوما ما كتشريو لا دواء كتمرضوا كتبراو ما ساكنينش ساكنين غير في الحفاري ها عندكم شي مسخون عندكم شي تليفون ما عندكم والو نتوما الملايين ديال عباد الله كدوروا غير في الزناقي ما عندكم حتى شي مصاريف الناس راه عندها الديور ديالها وعندها المسائل ديالها وعندها الديور ديالها في الخارج عندها فلوس ديالها في الخارج راه عندهم مشاكل الناس والحقيقه كنا خليتوا هذيك الانتخابات ديروها من شهر لشهر بعداك وراه كندوروا فيها الحركه نتوما كتخليوها دوروا فيها ويزوروها يزوروا سيدي بوسرة الدواء يزوروا سيدي بوسرة مول الكوطة اللي متفق مع كل شيء ومتفق مع كل شيء احنا غنتفرجوا وانت اش داك شيء وانا بغيت غنعرف دوك الفلوس اللي جمعتوا لينا شحال جاني فيهم حنت ملي سمعتكم غتدوروا معنا انا راه ما شربت لا حريره لا والو انا سمعتكم جمعتوا شي فليسات بغيت قلت زعما حنت غاد نسافر عطيهم ليا مشيت نتسلف باش شريت لوليداتي شي ادوات شي كتب قلتوا غتفرقوا علينا انا طقت فيكم وقلت زعما راه داكشي اللي جمعتوا للفقراء غادي زعما تعطيونا شي حاجه باش سميتو انا عولت عليكم شتك تنتانيت لي شتك باين ليا بحال ما عندك والو تنتانيت خذ منهم شي حاجه واعطيني الباقيه ولا شي حاجه ولا عرفتي اش غدير سبق لي شي حاجه اولا انت كتبتي لينا وقلتي باللي ولادك ما بغاوش يقيدوهم في المدرسه، ما كاينه بلاصه. وانا ولادي بغيت نقيدهم صغار، قالوا لي ما كايناش البلاصه. وقلت ما يبقاو هكا بلا قرايه بلا والو، مشيو يتعلموا شي حاجه. بعد شويه شريت لهم شي حاجه ديال الادوات، وشريت لهم الشكاير